وسط الحبايب والقرايب والخلان يا مرحبا بأهل الوفا وبالجيران عزت الحبايب والقرايب والخلان يا دار العز عزيهم باسم النشمة يا دار العز عزيهم باسم النشمة حييهم ويا مرحبا ولك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا موقع بنا